الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فنلتقي في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية من طلبة معهد التحرير والتنوير، والتي نتناول من خلالها دروس فقه المعاملات من نظم الشيخ البشّاور عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عما يتعلق ببيع الحبوب والثمار، وذكرنا عدم جواز بيع الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح، وكذلك الخضر كما ذكر الناظم، وما يستثنى من ذلك. وذكرنا أنه يستثنى ثلاث صور: الصورة الأولى أن تباع مع أصلها، أي أن تباع حبوب الثمار مع أصلها، كذلك الخضر، والأصل المقصود به النخل للتمر والشجر للثمار والأرض للخضر ونحوها، فإن بيعت مع أصلها جاز ولو لم يبدو صلاحها. وذكرنا الصورة الثانية أن تلحق بالأصل، فيجوز أن يباع الأصل ثم بعد ذلك يباع الثمر إلحاقا له به. والصورة الثالثة هي البيع مع شرط الجذاذ أو القطع، فيجوز بيع الحبوب والثمار والخضر قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال أو قريبا منه. فهذه الصور التي تستثنى من عدم جواز بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها. ثم ذكرنا أيضا معرفة بدو الصلاح كيف يكون في الحبوب والثمار، فقلنا كما ذكر الناظم إنه يكون بالزهو في البلح ونحوه، التمر وغيره مما يظهر صلاحه بتغير لونه. وقلنا إن الزهو في التمر والبلح ونحو ذلك يكون بظهور الحمرة أو الصفرة، وكل ما يظهر صلاحه بتغير لونه كذلك يكون بتغير لونه إلى اللون الذي يدل على الصلاح. وقلنا بأنه يكون بظهور الحلاوة في غيره من الثمار والفواكه كالعنب والتين ونحو ذلك، وقلنا بأنه يكون بانفتاح النور في الزهور كالياسمين والورد والنرجس وغيرها، وقلنا بأنه يكون بالنضج والإطعام في البقول كاللفت والجزر والفجل والثوم والبصل ونحوها، فيكون نضجها يكون بالنضج والإطعام، أي أن ينتفع بها في الحال، فإذا قلعت لم تفسد. ثم نبدأ في درس اليوم وفي مادة جديدة تابعة لنفس الباب ولكنها مادة أخرى أو مبحث آخر، وهو مبحث الجوائح ومبحث وضع الجوائح. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: وجائحات التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. وجائحات التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. بدأ الناظم هنا عليه رحمة الله في الكلام عن حكم الجوائح ورفعها. والجوائح والجائحات جمع جائحة من الجوح، وهو الاستئصال والإهلاك. الجوح هو الاستئصال والإهلاك. قال ابن منظور عليه رحمة الله: الجوح الاستئصال من الاجتياح، جاحتهم السنة جوحا وجياحة، وأجاحتهم واجتاحتهم استأصلت أموالهم. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الجيم والواو والحاء أصل واحد وهو الاستئصال، يقال جاح الشيء يجوحه استأصله، ومنه اشتقاق الجائحة. إذن فمعنى الجائحة في اللغة هو استئصال الشيء وإهلاكه. والمعنى الاصطلاحي قريب من ذلك، ففي الاصطلاح الجائحة عرفوها بأنها ما لا يستطيع دفعه لو علم به كما ذكر ابن القاسم، هذا تعريف ابن القاسم، قال: الجائحة ما لا يستطيع دفعه لو علم به. ما معنى ذلك؟ أي أنه حتى لو علم بهذا الشيء الذي سيستأصل ماله فإنه لا يستطيع دفعه. وقال ابن عرفة: الجائحة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه. الجائحة يعني هي التي تتلف ما أتلف معجوزا عن دفعه، أي الشيء يكون معجوزا عن دفعه فيتلف قدرا من الثمار أو النبات بعد أن يباع، أي لا قبل ذلك، لأنه حينها يكون على البائع ولا يكون من الجوائح. إنما الكلام عن وضع الجوائح فيما يتعلق بالمشتري. إذن هذا تعريف الجائحة اصطلاحا. فأخذنا تعريف ابن القاسم عليه رحمة الله، وأخذنا تعريف ابن عرفة من مختصره الفقهي أيضا، وهو أيضا نفس التعريف الذي ذكره في حدوده عليه رحمة الله. قال الناظم عليه رحمة الله: وجائحات التمر تسع. ذكر الناظم هنا التمر للتمثيل لا للتخصيص، إذ لا تختص الجوائح بالتمر فقط، بل تكون في سائر الثمار والحبوب والبقول والفواكه. وذكر أيضا أنها تسع سيذكرها في البيت اللاحق، ولكن هناك جوائح أخرى غير التسع التي سيذكرها عليه رحمة الله تعالى. ثم بين حكم الجوائح فقال: توضع، أي تسقط الجوائح عن المشتري، وذلك إذا بلغت الثلث فأكثر، كما سيذكر عليه رحمة الله. فمن اشترى ثمارا فأصابتها جائحة فأتلفتها أو بعضها، فإن ضمان ما تلف يكون على البائع. هذا حكم وضع الجوائح إذا كانت بلغت الثلث فصاعدا، أي من اشترى ثمارا أو نحوها فأصابتها جائحة فأتلفتها أو أتلفت بعضها أي ثلثها فصاعدا كما سيذكر، فإن البائع يكون ضامنا. والقول بوضع الجوائح عن المشتري وأنها من ضمان البائع هو قول المالكية والحنابلة عليهم رحمة الله، وخالف الحنفية والشافعي في قوله الجديد، فقالوا: لا توضع الجوائح عن المشتري بل هي من ضمانه. يعني الحنفية والشافعي في قوله الجديد، قوله الثاني، أن الجوائح لا توضع عن المشتري بل هو الذي يتحملها، لأن ضمان البيع قالوا بعد القبض يكون من المشتري، قالوا البيع تم وقبض المشتري فإنه هو الضامن. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، أي تلفت تلك الثمار أو أصابتها عاهة أو نحو ذلك أو جائحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فقالوا: لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالجائحة. أما المالكية عليهم رحمة الله فقد استدلوا على وضع الجائحة عن المشتري بما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، وقال بأن أخذ ذلك من المسلم يكون بغير حق. وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والحديث أيضا رواه مسلم. فقالوا: هذا صريح في وضع الجائحة. واستدلوا أيضا بقياس الشبه، فقالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل ما عليه من سقه إلى أن يكمل. فوجب أن يكون ضمانه مني، يعني هذا الشيء أو هذه الثمار فيها حق التوفية للبائع، لأنه يجب عليه أن يرعاها حتى يستلمها وحتى يقبضها المشتري، فعليه أن يسقيها وأن يعتني بها، فهناك حق توفية حتى ولو تم البيع. إذا قالوا يكون من ضمانه كمثل الأشياء التي فيها حق التوفية تكون من ضمان البائع حتى بعد بيعها، وقد مر معنا ذلك في الدروس الماضية. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله شروط وضع الجوائح، وهي 3 شروط. الأول أن تباع الثمار مفردة لا مع أصلها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ما لم تباع مع أصلها. فإن بيعت الثمار مفردة أو بيعت مفردة ثم بيع أصلها إلحاقا له بها في البيع فإن الجائحة توضع عن المشتري. أما لو بيعت الثمار مع أصلها أو بيع الأصل وألحقت به الثمار فلا جائحة في ذلك، لأن الثمار حينئذ تابعة للأصل وهو في ملكية المشتري فالضمان منه. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تباع الثمار مفردة لا مع أصلها، فإن بيعت مع أصلها فإنه لا جائحة فيها لأنها تكون تابعة للأصل. الشرط الثاني أن تبقى الثمار على رؤوس الأشجار ولا تقطع، وإلى ذلك أشار بقوله أو تقطع. فإن قطعت الثمار أو قلعت البخول أو غيرها ثم أصابتها جائحة فإنها لا توضع عن المشتري لأن التفريط حينئذ منه. إذن الشرط الثاني ألا تقطع الثمار وأن تبقى على رؤوس الأشجار، فإن قطعها المشتري فإنه الذي يتحمل مسؤوليتها وإنه هو الذي يضمنها لأنه حينها يكون ما أصابها بسببه. أما الشرط الثالث وهو أن تبلغ الثلث فأكثر فإن الناظم سيذكره لاحقا وسنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى في موضعه. ثم قال عليه رحمة الله: غيث وطير ثم لص فار، ريح جراد عفن جيش نار. غيث وطير ثم لص فار، ريح جراد عفن جيش نار. عفن هي أصلا يقول عفن، لكن قال عفن هنا مراعاة للنظم للوزن حتى لا يختل الوزن، يعني عفن جيش ليس المقصود عفن جيش مضاف مضاف إليه، لا، العفن يريد به العفن وحده أعزكم الله، والجيش يريد به الجيش وحده، لكنه هنا قال عفن جيش لأنه لا يمكن أن يقول عفن فسيختل الوزن، فهذه ضرورة شعرية جائزة هنا. إذن أخذ الناظم في هذا البيت يعدد الجوائح 9 التي ذكرها في البيت السابق حينما قال جوائح التمر 9، قلنا بأنها ستذكر في البيت الذي يليه وهي أكثر من 9 كما سنذكر. فأولها قال غيث، والغيث هو المطر وقد يطلق على المطر الغزير الشديد. هذا إذن أول الجوائح التي ذكرها الناظم. وثانيها طير كالعصافير والحمام ونحوها إذا كثر عن العادة وأتلف الزرع أو كثيرا منه، يعني إذا أتلف الزرع أو أكثره كما قلنا الثلث فصاعدا، أتلف الثلث فصاعدا كما سيأتي. إذن هذه هي الجائحة الثانية. وثالثها لص والمقصود به السارق. وقد اختلف المالكي عليهم رحمة الله في عد السارق من الجوائح أم لا، جاء في التاج والإكليل في شرح مختصر خليل قال ابن القاسم: لو سرقها سارق كانت جائحة أيضا. وقال ابن نافع: ليس السارق جائحة. قال ابن يونس: قول ابن القاسم أصوب، لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه. يعني الذين لم يعدوا السارق من الجوائح، قال يمكن أن يتحرز منه السارق، لذلك لا يعد من الجوائح. أما الذين قالوا بأنه يعد من الجوائح، قال هو فعل مخلوق لا يقدر على دفعه، يعني غالبا السارق لا يقدر على دفع سرقته. صحيح قد يحتاط منه أحيانا، وقد يأخذ الإنسان بالأسباب، ولكن مع ذلك قد لا يستطيع دفع أذاه، يعني حتى ولو وضع سورا ووضع كلب زرع ووضع يعني حراسة ونحو ذلك، فإن السارق قد يتمكن في كثير من الأحيان من سرقة الثمار. وهذا إلى زماننا مشاهد في عند أصحاب البساتين وأصحاب الزروع والثمار، أن من أكثر ما يعانون منه ومن أشد ما يجدونه هو السرقة لمحاصيلهم أو لكثير منها. إذا ومحل اعتبار السارق من الجوائح عند من قال بذلك إذا لم يعرف، يعني حتى الذين قالوا بأن السارق من الجوائح قالوا هذا إذا لم يعرف، أما إن عرف فإن المشتري يتبعه، يعني إذا عرف المشتري السارق فإنه حينها لا يكون جائحة إن تمت سارقة، قالوا لأنه حينها يعرف السارق بعينه، فينبغي أن يتبعه وأن يرجع عليه بذاك الحق، فلا يكون حينها من الجوائح. أما إذا لم يعلم السارق فإنه حينها يكون جائحة، والله أعلم. ورابعها قال ثأر، والفأر الحيوان المعروف من القوارض، وهو من أكثر الحيوانات إفسادا للزروع والثمار إذا كثر وتسلط عليها، يعني إذا كان شيئا قليلا هذا عادي يقع، قد يكون في كل الزروع، لكن المقصود إنه من الجوائح إذا كثر وتسلط على الزرع، فهو من أكثر الحيوانات إفسادا للزرع كما لا يخفى. وخامسها قال ريح، والمراد هنا الريح العاصفة الشديدة، المراد الريح العاصفة الشديدة التي تتلف الزرع وتقلع الثمار، فإنها من الجوائح. وسادسها قال جراد، والجراد جمع جرادة، ومنه الذي يطير ومنه الذي يمشي على الأرض، وهو أشد إضرارا بالنبات من الطير، وقيل سمي جرادا لأنه يجرد الأرض بأكل ما عليها، ويجرد الأرض بأكل ما عليها، سمي جرادا لأجل ذلك. وسابعها عفن، والعفن هو ما يصيب الثمار والفواكه فتفسد وتتغير صفاتها. وثامنها جيش، قال جيش، والمشهور أن الجيش توضع جائحته لأنه لا يستطاع دفعه، المشهور أن الجيش حكمه كحكم الآفات السماوية التي سبق أن ذكرناها، لأن تلك الآفات التي تنزل من السماء لا يمكن للإنسان أن يدفعها. قالوا فالجيش كذلك إذا تسلط لا يمكن للإنسان أن يدفعه، فحكمه كحكمها. وفي المدونة قال الإمام مالك عليه رحمة الله: في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته، قال هو جائحة من الجوائح. وقيل في الجيش كما قيل في السارق، قيل إن محل اعتباره من الجوائح إذا لم يعرف منه أحد، أما إن عرف منه أحد فإنه يكون ضامنا. قالوا الجيش إن عرف بعض جنوده أو أحد من جنوده أو أحد قادته فحينها لا يكون جائحة، لأنه يرجع إلى ذاك الشخص ويكون ضامنا لكل ما أتلفه الجيش الذي ينتمي إليه أو جيشه. قال الدوسوقي عليه رحمة الله: واعلم أن محل كون الجيش جائحة إذا لم يعرف منه أحد، أو عرف منه أحد وكان لا تناوله الأحكام، لا تناول الأحكام أي لم يكن للمسلمين عليه سلطان، لم يكن للمسلمين عليه سلطة كالكفار ونحو ذلك الذين لا يدخلون تحت حكم المسلمين وليس لهم ذمة مع المسلمين. قال: أو كان معسرا ولا يرجى يساره عن قرب، أما لو عرف منه أحد وكانت تناله الأحكام وهو موسر أو يرجى يساره عن قرب، فلا يكون ما أخذ الجيش جائحة توضع، بل يضمن جميعه ذلك المعروف كما هو ظاهر المدونة. يعني الجيش يكون جائحة كما قلنا لأنه على المشهور مما لا يستطاع دفعه. وهناك من المالكية من خص ذلك بعدم معرفة أحد من أفراد الجيش، فإن عرف أحد منه أو قائد له أو نحو ذلك فحينها قالوا لا يكون جائحة، لأنه يعرف عين واحد من الذين أتلفوا زرعه أو افتكوا زرعه أو سرقوه أو سطوا عليه أو نهبوه، فإنه إن كان للمسلمين عليه سلطان يرجع إليه بما أتلفه ذاك الجيش كله ويتحمل هو كل ما أتلفه ومن معه. إذن على هذا التقدير لا يكون الجيش من الجوائح ما دام يعرف بعض أفراده، وكان من ممن للمسلمين عليهم سلطان وتناول أحكام. التاسعة، الجائحة التاسعة، قال: نار. وهذا إذا لم توقد النار بفعل فاعل أو أوقدت بفعل فاعل ولم يعلم هذا الفاعل، فحينها تكون النار من الجوائح التي توضع عن المشتري. أما إن أوقدت بفعل فاعل وعلم الذي أوقدها فإنه يضمن ما أتلفته النار. يعني إذا عرف بأن النار التي أتلفت المحصول أو أتلفت جزءا منه فاق الثلث، فإنه يرجع إلى هذا الذي أوقد النار ويتحمل ويضمن ما أتلفته النار التي أوقدها. فإن لم يعلم أو كانت النار لم توقد بفعل فاعل فحينها تكون من الجوائح التي توضع عن المشتري. إذن فهذه هي الجوائح التسع التي ذكرها الناظم، والجوائح أكثر من ذلك كما ذكرنا. فقد عدّ الفقهاء ومنهم المالكية عليهم رحمة الله من الجوائح الثلج، والثلج معروف إذا أتلف الزرع أو أكثره، وكذلك البرد هو الذي ينزل من السماء كالثلج يكون كالحجارة، باللغة العامية نسميه التبروري، والجليد أيضا إذا أتلف الزرع، والطوفان أي الفيضان، والغرق إذا غرقت الأرض وغرقت الأشجار ونحو ذلك فتلف الزرع تلفت الثمار. وأيضا عدوا من الجوائح السموم، والسموم الريح الحارة يسميها بعض أهل المغرب الشهيلي، فهذه أيضا قد تتلف بعض أنواع الزروع وبعض أنواع الخضار والثمار، لا تتلف كل شيء، لكن هذه الريح الحارة قد تتلف أنواعا من الفواكه أو الخضار ونحو ذلك. وأيضا الغبار المفسد، الغبار المفسد عدوه من الجوائح، ليس كل غبار ولكن عدوا الغبار المفسدة من الجوائح. وأيضا من الجوائح التي ذكروها الدود الذي يخرج من الأرض فيأكل الثمار فيفسدها أو يفسد أكثرها ويتلفها، هذا أيضا من الجوائح، ونحو ذلك مما لا يستطاع دفعه، ما شبه ذلك مما لا يستطاع دفعه من آفات التي تكون من السماء أو من الأرض ولا طاقة للإنسان بدفعها أو التحرز منها، فإنها تكون من الجوائح. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. ذكر هنا الشرط الثالث لوضع الجوائح، إنما تكلمنا سابقا عن شروط وضع الجوائح، ذكرنا الشرطين وقلنا بأنه سيذكر الثالث لاحقا، وهنا ذكره فقال: إن بلغت ثلثا، فيشترط أن يبلغ ما أجيح الثلث فأكثر لا أقل، لأن العادة جرت أن يقع بعض الثمار أو تأكل منها الطيور، ويكون ذلك من اليسير ما دام دون الثلث. إذن فالشرط الثالث أن تكون الجائحة قد أصابت الثلث فصاعدا لا أقل، لأنه ما يكون قليلا فالعادة جرت بوقوعه، يعني كثيرا ما تأكل الطير بعض الثمار، كثيرا ما تسقط بعض الثمار بسبب الريح من الأشجار، فهذا مما يعفى عنه إذا كان يسيرا. والذي يشتري زروع الثمار يعرف بأن هذا سيقع لا محالة في الزرع أو في الثمار، وهو يسير معفو عنه لا إشكال فيه، لأجل ذلك يعفى عنه ولا يعد من الجوائح، فإنه لا يكاد يخلو منه زرع أو يخلو منه ثمر على الأشجار نحو ذلك، أن تأكل منه بعض الطير أو أن تقلعه الريح أو نحو ذلك، ولكنه يعد يسيرا لا يضر، تعرف الناس على المسامحة فيه. وقيل إن اعتبار الثلث يكون بالكيل وهو قول ابن القاسم، وقيل يكون بالقيمة وقول أشهب، يعني على قول ابن القاسم أن اعتبار الثلث في الجائحة يكون بالكيل، يعني تكال تلك الثمار أو نحوها، ويعتبر الثلث بذاك الكيل بكيلها. وقيل يكون بالقيمة، يعني تقوم بالمال ويكون الثلث معتبرا ويحسب بالقيمة لا بالكيل، فهذان قولان عند المالكية. ويرى المالكية عليهم رحمة الله أن الثلث هو الفرق بين القليل والكثير، لأن الشرع اعتبره كذلك في مواضع كثيرة، ومن ذلك أنه جاء نصا في الوصية، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الثلث والثلث كثير. فقالوا هنا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية على أن الثلث كثير، إذن فالثلث فصاعدا يكون من الكثير، وما دون الثلث يكون من القليل. وكذلك جاء هذا الأمر وأشار إليه الشرع في مواضع أخرى. فعد المالكية إذن الثلث هو الضابط في معرفة القليل والكثير، فما كان دونه قليل وما كان فوقه كثير. ووضع الجوائح بالثلث يكون في الثمار والفواكه والحبوب، في الثمار والفواكه والحبوب، هذا الشرط الذي ذكرناه يتعلق بوضع الجوائح في الثمار والفواكه والحبوب. أما في البقول كالخس والجزر واللفت والبصل ونحوها، وقد ذكرنا سابقا شيئا من هذه الأصناف، فإن وضع الجوائح فيها يكون ولو بأقل من الثلث، يكون ولو بأقل من الثلث ما لم يكن تافها جدا لا قيمة معتبرة له. يعني البقول بعكس الثمار والحبوب التي يشترط أن تبلغ الجائحة فيها الثلث فصاعدا لتوضع، هنا لا، قالوا في البقول حتى ولو كانت قليلة أقل من الثلث، حتى ولو كانت قليلة مهما قلت فإنها تكون جائحة، وإنها توضع عن المشتري ويضمنها البائع، إلا إذا كانت تافهة جدا، يعني مثلا المحصول قنطار أو ثلاثة قناطير مثلا، وأتلف بعض الكيلوغرامات، فهذا قالوا لا يعد من الجوائح ولا يرجع إلى البائع فيه، قالوا هذا تافه جدا، هذا على سبيل المثال. أما إذا كان قليلا دون الثلث فيما عدا هذا التافه فقالوا يوضع عن يوضع من الجوائح يكون، ويضمنه البائع. وقد عللوا عدم اشتراط الثلث في البقول بعسر معرفة هذا الثلث، قالوا يعسر أن يعرف الثلث في البقول، لماذا؟ لأنها تقطع شيئا فشيئا، البقول هذه لا تجنى ولا تقطع مرة واحدة كما في الثمار، مثلا في البرتقال في الزيتون ونحو ذلك، يأتي في يومين ثلاثة أسبوع عملية الجني وعملية القطع تتم. أما في البقول هذه فتقطع شيئا فشيئا، يعني عنده أرض فيها زرع فيها بقول، يعني هذا الأسبوع صالحت قطعة من تلك الأرض أو جزء من ذلك الأرض أو البقول التي توجد فيه قطعة، وزالت غيرها لم تطب بعد ولم يبدو صلاحها، ثم بعد أيام تصلح وهكذا. إذا قالوا تقطع شيئا فشيئا، فلا يمكن، أو قالوا يعسر معرفة هذا الثلث. وأيضا لأن غالبها من العطش، قالوا غالب جائحة البقول يكون من العطش، يعني بسبب قلة الماء لا من الجوائح التي سبق ذكرها التسعة وغيرها التي ذكرناها غالبا. قالوا، قال ابن عبد البر: وما أجيح به من البقول قليل أو كثير من ظاهره أو مغيبه فمصيبته من البائع، ولا يكون على المشتري شيء منه إلا أن تكون الجائحة يسيرة تافهة لا بال لها فتكون من المشتري. هذا هو الأشهر عن مالك. إذن هذا قول ابن عبد البر يبين بأن ما أجيح من البقول ولو كان قليلا فإنه يكون من ضمان البائع ويوضع عن المشتري إلا إذا كان تافها يسيرا لا بال له كما ذكرنا. لكن هناك قول ثاني عند المالكي أنه يشترط في البقول الثلث أيضا لوضع الجائحة كما في الثمار والحبوب، فهذا القول أيضا موجود عند المالكية. ولكن الأشهر كما ذكرنا وكما نقلنا عن ابن عبد البر أن وضع الجوائح في البقول يكون ولو بالقليل ما لم يكن تافها جدا. ومثل البقول ما أجيح بسبب العطش الذي يكون من انقطاع الماء أو احتباس المطر، فإنه يوضع عن المشتري وإن قل ما تكون جائحته بسبب العطش وقلة الماء أو انعدام الماء، أيضا يوضع عن المشتري بالقليل حتى ولو دون الثلث. وقد أشار الناظم إلى ذلك وإلى الذي قبله أي إلى البقول بقوله: وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل، فبين أن الوضع في البقول وفي العطش يكون ولو بالقليل دون الثلث. وعللوا ذلك بأن سقيها على البائع فأشبهت ما فيه حق توفية. قالوا السقي في البقول أو في العطش أو ما أصابه العطش يكون على البائع. معروف أن المشتري إذا اشترى شيئا فإن البائع يبقى يسقيه ويحافظ عليه ويرعاه بالسقي حتى يقطعه المشتري، فهذا من حق التوفية من البائع للمشتري. قالوا فإذا أصابه العطش بسبب قلة الماء فدل ذلك على أن البائع قصر فيه ولم يسقه، أو قصر في سقي ونحو ذلك، فإذا تكون الجائحة بسبب العطش من ضمان البائع. وقد جاء ذلك عن مالك في المدونة، فقد جاء في المدونة قال مالك في الماء: إذا انقطع عن الثمر ماء العيون ووضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيرا، وما بقي فهو للمشتري بما يصيبه من الثمر، لأن البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء، أي البائع حينما باع الثمرة المشتري باع على أساس أن يسقيها إلى أن تنضج، إلى أن يتسلمها ويقطعها المشتري بعد صلاحها بعد بدو صلاحها. قال: فكل ما أصيب من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع، يعني كل ما أصاب الثمرة من جائحة بسبب قلة الماء، كل ما أصابه من عطش فإنه من قبل البائع، فلا يشبه الماء ما سواه من الجوائح. قلت، أي السائل ابن القاسم: وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون؟ قال: لم أسمع من مالك في ماء المطر شيئا إلا أنه قال: ما كان من فساد الثمرة من قليل عطش الماء أو من قبل عطش الماء وضع عن المشتري قليلا كان أو كثيرا، فأرى ماء السماء وماء العيون سواء إذا كان إنما حياتها في سقيها. إذا بين هنا بأن قول مالك أو الأصل الذي ذكره مالك يتخرج عليه أصاب الثمرة من الجوائح بسبب انعدام الماء أو قلة الماء، فإنه يحتمله البائع وإنه يضمنه البائع وتوضع جائحته عن المشتري. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الباب. وهو باب كما ترون فيه من الفوائد شيء كثير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه، وأن يعلمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وبارك الله لكم على اهتمامكم وحسن انتباهكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى مع باب جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.